بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في أركان الصلاة، قال رحمه الله: الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكن مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل السجود، وأقله وضع جزء من كل عضو. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الرابع أي من أركان الصلاة الركوع. والركوع لغة الانحناء والذل، ولو كان سجودا فيطلق الركوع على السجود، ومنه قول الله عز وجل: فخر راكعا وأناب. وقال الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع والدهر قد رفعه. وأما شرعا فالركوع هو الانحناء تعظيما لله تعالى، وذلك أن الركوع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم. الأول تعظيم قلبي، والثاني تعظيم فعلي، والثالث تعظيم قولي. فأما الأول وهو التعظيم القلبي، فهذا تشترك فيه جميع أركان الصلاة، لأن الإنسان إذا ركع وسجد يعظم الله تعالى. وأما التعظيم الفعلي فهو الانحناء، لأنه يحني ظهره تعظيما لله وذلا وخضوعا له. وأما التعظيم القولي فلأنه يشرع لمن ركع أن يقول: سبحان ربي العظيم. وقوله الركوع دليل كونه ركنا من أركان الصلاة، قول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ووجه الدلالة أن الله تعالى كنا عن الصلاة بالركوع، والقاعدة أن الشارع إذا كنا عن العبادة ببعض ما فيها فهو دليل على أن هذا البعض ركن أو واجب فيها، كقوله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا يدل على أن القراءة في الصلاة ركن. وقال عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقال: لتدخلن محلقين ومقصرين، فعبر بالحلق والتقصير عن النسك، مما يدل على أن الحلق والتقصير في النسك أنه واجب من الواجبات. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على ركنية الركوع، وأنه ركن من أركان الصلاة. ويستثنى من ذلك، يستثنى من ركنية الركوع، يستثنى من الركوع الثاني في صلاة الكسوف، وكذلك الرفع منه والاعتدال، فإنه سنة، لأن صلاة الكسوف فيها ركوعان، في كل ركعة ركوعان، فالركوع الأول هو الركن، والركوع الثاني سنة. وعلى هذا فيستثنى من ركنية الركوع، أعني من كونه ركنا في الصلاة، يستثنى من ذلك الركوع الثاني في صلاة الكسوف. يقول المؤلف رحمه الله مبينا حد الركوع، قال: وأقله أن ينحني. قوله وأقل أي المجزئ منه أن ينحني بحيث يمكنه، يعني الراكع في الصلاة، مس ركبتيه بكفيه إذا كان وسطا في الخلقة. هذا القدر المجزئ من الركوع، وهو أقل الركوع، أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. فلا عبرة بطويل اليدين ولا بقصيرهما، لا عبرة بطويل اليدين ولا بقصيرهما. وقيل نعم، وهذا الحد الذي ذكره المؤلف في الواقع لا ينضبط لاختلاف الناس طولا وقصرا بالنسبة لليدين. وقيل إن حد الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وهذا الحد أقرب إلى الصواب لأنه منضبط. فيقال في حد الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، بحيث من رآه قال إن هذا راكع وليس قائما. فإن كان المصلي أحدب صفته راكعا وقائما على حد سواء فإنه ينوي الركوع. إذا كان المصلي أحدب، وهو من تقوس ظهره بحيث تكون حالته قائما كحالته راكعا، فحينئذ إذا أراد الركوع ينوي بقلبه أنه ركع. ولهذا قال في المنتهى: وينويه أحدب لا يمكنه، ينويه أحدب لا يمكنه. ومثله أيضا المريض الذي لا يطيق الحركة ولا يستطيع الحركة، فإنه ينوي كل فعل وركن. إذن الأحدب الذي قد تقوس ظهره إذا أراد أن يركع ماذا يصنع؟ ينويه. ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله: ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. يقول رحمه الله: وأكمله، أكمله أي أكمل الركوع، أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، أي حيال ظهره، فلا يرفعه ولا يخفضه. وهذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. وفي حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره إذا ركع حتى لو صب عليه الماء لاستقر. إذن المشروع لمن أراد أن يركع، أو المشروع للإنسان إذا أراد أن يركع، أن يمد ظهره وأن يسوي ظهره ويجعل رأسه حياله. يعني بعض الناس ربما حصر ظهره، وبعض الناس ربما رفع ظهره، وهذا وإن كان مجزئا لكن خلاف السنة. ثم أيضا الرأس، يجعل رأسه حيال ظهره فلا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه. يعني بعض الناس يركع وقد رفع إيش رفع رأسه. فالسنة أن يسوي رأس أن يمد ظهره وأن يسوي رأسه بحيث يجعل ظهره حيال رأسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: الخامس أي من أركان الصلاة الرفع منه، الضمير في قوله من على يعود على الركوع، الرفع منه أي من الركوع. والدليل على أن الرفع منه ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ولأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه كان يرفع من الركوع. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقصد غيره، أي لا يقصد الرافع من الركوع غير الرفع من الركوع، يعني أن يرفع من الصلاة. فقوله ولا يقصد غيره أي لا يقصد المصلي غير رفعه من ركوع الصلاة، بمعنى أن ينوي الرفع احترازا من ماذا؟ احترازا مما ذكر المؤلف، قال: فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. فلو أن إنسانا كان يصلي وركع وفي أثناء ركوعه سمع شيئا يفزعه، إما مثلا انفجار أو نحو ذلك، ففزع وقام، فهذا القيام أو الرفع لا يعتد به. لماذا؟ لأنه لم يقصد الرفع من الصلاة. ولهذا قال: فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، يعني لم يكفيه هذا الرفع، فلا يقول الآن أنا قد سبحت، يعني لو فرض أنه ركع وقال سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم حصل شيء وفزع وقام فاستتم قائما، فلا يقول قد رفعت، لأن هذا الرفع لم يقصده ولم ينوه، فحينئذ يلزمه أن يرجع إلى الركوع ثم يرفع قاصدا الرفع، لأنه ركن من أركان الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: السادس الاعتدال قائما. لا يسجد للسهو، زيادة هذه، نعم، لكن نحن نتكلم بالواجب، يعني لو فرض أنه قام فزعا ورجع ثم رفع قاصدا يسجد للسهو بعد السلام، لأنه يعني حصل منه زيادة في الصلاة. قال رحمه الله: السادس الاعتدال قائما. السادس من أركان الصلاة الاعتدال قائما، يعني أن يعتدل قائما بعد رفعه من الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وذلك بأن يعود كل عضو إلى مكانه، أن يعود كل عضو إلى مكانه. وقوله رحمه الله الاعتدال قائما، بعض العلماء أسقط الركن الخامس وهو الرفع، فقال الركوع ثم قال بعد ذلك الاعتدال منه. الاعتدال منه لماذا؟ قال: لأنه يلزم من الاعتدال الرفع، إذ لا اعتدال إلا بعد رفع، إذ لا اعتدال إلا بعد رفع. لكن هذا من باب الإيضاح. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله الخامس الرفع منه والسادس الاعتدال قائما. إذا قال قائل: ما الفرق بينهما في كلام المؤلف؟ نقول: الفرق أن الرفع هنا هو الفعل، أي فعل الرافع وهو الانتقال، وأما الاعتدال قائما فهو الانتصاب والاستواء قائما. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تبطل إن طال، أي لا تبطل الصلاة إن طال اعتداله، إن طال اعتداله بأن رفع من الركوع وأطال القيامة بعد الرفع من الركوع. لماذا لا تبطل؟ نقول: لأنه لم يخالف أركان الصلاة، بل ظاهر السنة، ظاهر السنة إطالة هذا الركن، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي، حتى نقول قد نسي. وإنما قال المؤلف رحمه الله: ولا تبطل إن طال، لعله لأن بعض العلماء كانوا لا يستحبون إطالة هذا الركن، أعني الرفع من الرفع بعد الركوع، وكذلك أيضا الجلوس بين السجدتين، وهذا خلاف السنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول ركنين حصل الإخلال بهما في الصلاة هما ما بعد الرفع من الركوع وما بين السجدتين. ولهذا تجد أن بعض العامة ممن ينتسبون إلى بعض المذاهب تجد أنهم لا يطمئنون في هذا الركن، إذا رفع بمجرد أن يرفع يسجد، بمجرد أن يرفع يسجد، وإذا رفع من السجود بمجرد أن يرفع يسجد السجدة الثانية، فيخففون هذا الركن تخفيفا يخل بالطمأنينة، وهذا في الواقع خطأ. بل الواجب والمشروع أن تكون الصلاة متناسبة، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان قيامه فركوعه فاعتداله فسجوده فجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. فالصلاة المشروع أن تكون معتدلة ومتوازنة، فلا تطل الركوع دون السجود أو السجود دون الركوع. فبعض الناس تجد أنه يخفف مثلا الركوع ولكن يطيل السجود، نقول هذا وإن كانت الصلاة صحيحة لكن مخالف السنة. فالسنة أن تكون الصلاة متناسبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: أي بس هذا للقراءة، هم يقصد المؤلف الاعتدال قائما، يعني قول ربنا ولك الحمد. أما إطالة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محلها، فهذا بمثابة القيام. قصدك في الركوع الثاني؟ أي نعم، لكن هذه في صلاة الكسوف، هم يرون أصلا أن الركوع الثاني أنه سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: السابع السجود. السجود، والسجود هو الخضوع والخرور على الأرض، وأما شرعا فهو الخرور على الأعضاء السبعة تعبدا لله عز وجل. الخرور على الأرض على الأعضاء السبعة تعبدا لله تبارك وتعالى، وهو ركن من أركان الصلاة، ويدل على أنه ركن القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فعبر عن الصلاة بماذا؟ بالسجود. وأما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء: ثم اسجد. وقال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وهذا دليل على ركنية السجود، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن السجود ركن من أركان الصلاة. قال: وأكمله، أي السجود، تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل السجود، يعني أن يمكن هذه الأعضاء فيسجد عليها ويمكنها من الأرض. وقوله تمكين جبهته احترازا مما لو سجد ببعضها، وتمكين أنفه وكفه وركبتيه احترازا مما لو سجد على بعض هذه الأطراف. إذن قول المؤلف تمكين احترازا من ماذا؟ مما لو سجد على بعض أطراف هذه الأعضاء، فإنه وإن كان مجزئا لكنه مخالف للسنة. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجزئ عن كل عضو بعضه، بعضه يجزئ عن كل عضو بعضه، فلو سجد على بعض اليد يعني وضع يده هكذا أجزأ. قالوا ولو مقلوبتين، لو هكذا سجد لأنه يصدق عليه أنه إيش وضع يديه على الأرض، لكن هذا مخالف للسنة. والدليل على هذه الصفة التي ذكرها المؤلف حديث ابن عباس ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف أصابع القدمين، وفي رواية وأطراف القدمين، فلا بد أن يسجد على هذه الأعضاء، ولا بد أيضا أن تباشر هذه الأعضاء الأرض بدون حائل. فإذا قال قائل ما حكم الحائل الذي يحول دون هذه الأعضاء؟ فالجواب الحائل دون أعضاء السجود لا يخلو، إما أن يكون بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين أو لبقية الأعضاء. فإن كان الحائل دون أعضاء السجود، إذا كان الحائل دون أعضاء السجود بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهذا لا يضر، فلو وضع ركبتيه على الأرض وكان هناك حائل بين ركبته وبين الأرض لم يضر، وكذلك لو كان هناك حائل بين أطراف قدميه والأرض لا يضر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه الإزار والثوب والسراويل وهي تحول دون إيش الركبة ومباشرتها مباشرة للأرض، وكذلك صلى بالنعلين وصلى بالخفين، ومعلوم أنه إذا لبس الخفين فإن الخفين يحولان دون مباشرة الأصابع لماذا؟ للأرض. إذن الحائل إذا كان بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهذا جائز بالإجماع، وأما إذا كان الحائل بالنسبة لبقية الأعضاء فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، كما لو سجد على يديه يعني وضع يديه وسجد عليهما، لأنه حينئذ لا يصدق عليه أنه سجد على العضوين. إذن إذا كان الحائل من أعضاء السجود لم يجزئ. كذلك أيضا لو أراد أن يسجد ووضع ركبتيه على إيش تحت ووضع يديه تحت ركبتيه لم يجزئ. فإذا كان الحائل دون الأعضاء من أعضاء السجود لم يجزئ، لأنهما يكونان بمثابة عضو واحد، فكأنه أسقط عضوا من السجود. الحالة الثانية أن يكون الحائل دون أعضاء السجود متصلا بالمصلي، متصلا بالمصلي، فهذا إن دعت الحاجة إليه فلا حرج، وأما مع عدم الحاجة فإنه مكروه، كما لو أراد مثلا أن يسجد فوضع قترته أو طرف ثوب أو طرف ثوبه فسجد عليه. فإن كان هناك حاجة من برد أو حر أو كانت الأرض فيها شوك أو حصى يؤذيه حال السجود فلا حرج. فمثلا إنسان أراد أن يسجد وكان يصلي مثلا على بلاط أو رخام فيخشى أن يتضرر، فلما أراد أن يسجد وضع غترته فسجد عليها يتقي ماذا؟ البرد أو يتقي الحر، أو أن الأرض التي يسجد عليها مثلا فيها شوك أو فيها حصن صغار لا يتمكن معها من الخشوع فلا حرج. ولهذا ثبت في حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسجد عليه. الحال الثالثة أن يكون الحائل دون أعضاء السجود منفصلا عن المصلي كالخمرة وهي السجادة، فهذا جائز، يعني كما لو صلى على سجاد أو فراش فهذا جائز، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة. لكن قال العلماء يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني يجعل الجبهة شيئا يسجد عليه دون بقية البدن، فهذا مكروه. قال لئلا يتشبه بالرافضة، فمن بعض الناس يأتي بمنديل ويضع على الجبهة خاصة، نقول هذا مكروه، لأن فيه تشبها بمن؟ بالرافضة الذين يخصون جباههم بما يسجدون عليه. وأما إذا لم يخص جبهته فلا حرج. رأيت بعض الناس يأتي إلى المسجد معه سجادة صغيرة، يأتي بسجادة صغيرة ويسجد عليها، هذا في الواقع ينهى عنه، لأنه حينئذ هذه السجادة يعني قدر الكف قد كذا، نقول هذا في الواقع قد خص جبهته بما يسجد عليه بحجم الكتاب هكذا فيفرشها، يعني يقول مثلا في حساسية أو في شيء، نقول إذا كان في حساسية أو في شيء لو يضع قطرته عند السجود خير له من مثل هذا، لأن هذا فيه تشبه بأهل البدع. نعم، نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله تعالى. نعم. أي نعم. مثلها. ولو لغير حاجة جائز، لكن السنة أن تباشر الأعضاء الأرض. لا بس هذا ما خص جبهته، هذا لباس، مثل لو تدلت عمامته، يعني فرق بين شخص يأتي بشيء ويستد عليه وبين الطاقية. وسيأتينا إن شاء الله أنه أيضا ينبغي أن يجب أن يمكن جبهته من الأرض، فلو سجد على شيء لا يستقر مثل الإسفنج، في نوع من الإسفنج يكون ما يستقر، يعني الوجه أقول يغيص فيه، فمثل هذا يقول يجب أن يكبس عليه حتى يتحقق. أما إذا كان الإسفنج يعني قويا أو كان قليلا فلا حرج. وذاك بعض الناس تجد أنه بل في هناك سجادات محشوة بالإسفنج، لأن يعني بعض الناس يعني قد يكون عند يعني يؤذيها السجاد اللي ما فيه تحته لباد، يعني يكون قاسي عليه فيحتاج إلى مكان لين، نقول لا حرج، هذا مثل هذا ما يمنع تمكين الجبهة. لا، يقول من شرط سجود، من شرط صحة السجود الاستقرار، الاستقرار يعني أن تستقر، أما لما يستقر يتمايل، ولهذا قالوا لا تصح الصلاة في الأرجوحة، يرجح برجيحة، أي صلي برجيحة، ليش؟ يقول لعدم الاستقرار، للي يصلي فيها يقول يسجد أول السجود هناك وآخر السجود في الجهة الأخرى، فهمت يا محمد؟ ها؟ أي لأنه من شرط صحة السجود الاستقرار على الأرض. ها؟ ما في فرق بين النافلة والفريضة، واحد. هذا كالنافلة في السفر.